فبعد أن بين الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم لقومه وما ذكر لهم من الآيات والدلائل العقلية الواضحة وحذرهم وأنذرهم، أخبر سبحانه وتعالى أنهم ما كان ردهم على تلك الآيات البينات والدلائل الواضحات والوعظ والتذكير، تذكير إبراهيم عليه السلام، إلا أن قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فقد قال لهم إبراهيم أعوذ الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم ذكرهم بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى، قال أولاً يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وأخبرهم بأنهم لن يعجزوا الله، قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بعد هذا يعني الدعوة الواضحة البينة والآيات وضرب الأمثال وما أعطاه، إلا أنه لم يكن لهم رد أن ينظروا ما نظروا في هذه الدلائل، ما نظروا في هذه البراهين، ما استعظوا بواعظ، ولكن حددوا بالقتل مباشرة، بل أمروا بأن يقتل. فما كان الله يقول فما كان جواب قومي يعني ردا على دعوة إبراهيم لهم إلا أن قالوا اقتلوها أو حكم. قال جل وعلا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم ذكرهم وبكتهم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة، يعني أنتم ينصر بعضكم بعض ويتمالى بعضكم بعض على عبادة هذه الأوثان، لكن يوم القيامة سيتقطع الأمر بينكم بين يعني الأتباع والمتبوعين وبين من تحزبوا وناصر بعضهم بعض على هذا البعض. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه لم يؤمن له إلا رجل واحد وهو لوط عليه السلام، وقالوا إنه ابن أخيه، فالله قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي. أن إبراهيم لما يعني آذاه قومه وطردوه من بلدته كان في كورة الكلدانية في العراق، خرج معه لوط عليه السلام. الله يقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهاجر مع يعني إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا فيما امتن به بعد ذلك على إبراهيم جزاء وحسنة له في الدنيا، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، عوض عن ما خلفه من الأهل والناس والذين كانوا أهله، فالله تبارك وتعالى جعل له أهل من الصالحين، وهو أن رزقه من زوجته سارة إسحاق ليكون ابنا معه، وجعله الله تبارك وتعالى نبي، ومن بعد إسحاق يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب ليكون يعني ولدين معه، قال وجعلنا في ذريتهما في ذريته النبوة والكتاب، يعني أن الله امتن على إبراهيم كذلك، هذا الذي قام هذا المقام العظيم لله تبارك وتعالى الدعوة والصبر، جعل الله إكراما له أن النبوة من بعده إلى يوم القيامة لا تكون إلا في أبنائه، فكانت في أبنائه من إسماعيل عليه السلام وهو ابنه البكر، والله تبارك وتعالى جعل من إسماعيل النبي الخاتم خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن نسل إسحاق كل الأنبياء الذين أتوا بعد بما فيهم بعد ذلك أنبياء، كلهم أنبياء بني إسرائيل، بني إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب. فكل الأنبياء الذين أرسلوا من بني إسرائيل كلهم من أولاد يعقوب، وبنو إسرائيل هم كلهم أولاد يعقوب، والله اختار يعني النبوة منهم، فكان منهم يوسف، كان منهم أيوب وموسى وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، كلهم من بني إسرائيل. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ذريته من هذا الفرع وهذا الفرع، من إسماعيل، إسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، ومن يعني ابنه إسحاق جعل الله تبارك وتعالى بعده يعقوب اللي هو إسرائيل، ثم يعني أنبياء الذين جاءوا بعد كلهم يعني من بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاه أجره على يعني قيامه بأمر الله تبارك وتعالى في الدنيا، مما من الله تبارك وتعالى به عليه من سعة رزق، من غنى وسعة رزق ويعني الأولاد وهذا، فهذا يعني ما أكرمه الله تبارك وتعالى في الدين وما أكرمه الله تبارك وتعالى به في الدنيا، وأن ما أعطاه الله في الدنيا إنما هو أجره على عمله أخذه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالح. وهذا يدل على أن أجر الآخرة إنما هو فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى، وأن مهما عمل الإنسان يعني من عمل في عبادة الله تبارك وتعالى في الدنيا فإن نعم الله عليه في الدنيا أكبر من عمله، كما جاء في الحديث أن العابد الذي عبد الله تبارك وتعالى 70 سنة لما وزن هذا بنعمة البصر رجحت نعمة البصر على عبادة. فما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد يعني في هذه الدنيا من النعم في بدنه وفي أهله وفي ماله وفي يعني رزقه، كل هذه لا شك أنها يعني هي أعظم من عبادته. وأجر الآخرة إنما هذا فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يدانيه شيء، وإنما هذا إحسان من الله تبارك وتعالى. قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، وكون يجعله الله تبارك وتعالى من الصالحين، وهذا الوصف يوصف به أدنى عباد الله تبارك وتعالى ممن يعني آمن به وأقام يعني فرائضه وانتهى عن يعني عن محارمه، هذا عبد صالح. فالعبد الصالح يطلق على أي مؤمن يعني يكون من أهل الإيمان، آمن بالله تبارك وتعالى وأدى الفرائض واجتنب يعني النواهي، هذا عبد صالح. فكون الله يقول وإنهم لمن الصالحين هذا إشادة بيعني الصلاح وإشادة بأهل الإيمان، وكون إبراهيم على علو منزلته صلى الله عليه وسلم يجعل الله تبارك وتعالى يعني في الآخرة أنه مسمى في عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، وعباد الله الصالحين في الآخرة لا شك أنهم يعني درجات، كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فهم درجات الأنبياء والشهداء والصديقون، وعموم يعني أهل الجنة كلهم من الصالح. فقال الله تبارك وتعالى عنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني دخولا في أهل الجنة، وإن كان درجته عليه السلام في الجنة درجة عالية فهو خليل الرحمن. هذه رسالة، هذه صفحة أخرى من صفحات رسالات، ذكر الله يعني رسالة نوح أولا وما تحمله من أنه مكث يعني في قوم يدعو 950 سنة ثم كان مآلهم ما كان، وهذه رسالة أخرى، رسالة إبراهيم عليه السلام، وما كان من شأنه أخرى. والحصيلة التي خرج بها أنه إيمان رجل، لكن الله عوضه سبحانه وتعالى يعني في ذريته، أولا بأن يعني ساكنه هؤلاء المؤمنون يكون معهم، ثم بعد ذلك جعل الله النبوة كلها في ذريته. ثم قال تبارك وتعالى: ولوط، لما ذكر لوط ذكر الله تبارك وتعالى لوط لأنه هو أحد هؤلاء الذين آمنوا، يعني أو هو الواحد الذي آمن برسالة إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. لوط نبأه الله تبارك وتعالى، يعني آمن إبراهيم عليه السلام، ثم هاجر معه، ثم جعله الله تبارك وتعالى نبيا، ثم أرسله الله تبارك وتعالى إلى وادي الأردن، معروف وادي الأردن، وكانت قرى عامرة بالناس يدعوهم من الله تبارك وتعالى. كان إبراهيم بقي في فلسطين شمال في الخليل، ثم أرسل الله تبارك وتعالى لوطا إلى هؤلاء الأقوام. فيخبر سبحانه وتعالى أن لوطا قال لقومه: إنكم بالتأكيد لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. فاحشة الذم الغليظ الفظيع في الإثم، وهو إتيان أمور الرجال شهوة من دون النساء. وقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني لم يعني يسبقهم أحد ارتكب هذه الفاحشة، أو يعني أضله الشيطان بها، كان أول وقوع لهذه الفاحشة على هذا النحو في هؤلاء الأقوام. ثم ذكرهم بعظيم يعني وقبيح فعلتهم، قال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهذا مخالف لما فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، وبهذه القذارة وبهذه النجاسة. إنكم لتأتون الرجال شهوة، تشتهون هذا الأمر، وهو أمر فظيع يعني في النجاسة والوقاع، من دون النساء. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، تقطعون السبيل على المرء. فكانوا يعتدون على كل من يمر يعني بمدنهم وقراه من الغريب، ف يعني لاغتصابه وفعله يعني هذه الفاحشة. وتأتون في ناديكم المنكر، أي أنهم كانوا لا يستترون يعني من هذا، ولا يعني لا يستقبحونه فيستترون به، بل يعملونه ويذكرونه. بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنكم بهذا الفعل مسرفون، يعني مجاوزون الحد في يعني الفحش والنكارة وإتيان يعني هذه الأمور الفظيعة مما حرمه الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تبارك وتعالى أن قومه لم يكن ردهم كذلك إلا أن قال: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا منتهى الإجرام ومنتهى يعني التبجح في رد الحق، فإنهم كذلك كشأن سلفهم من قوم إبراهيم، لم يتفكروا في دعوتهم ولم ينظروا فيها ولم يجيبوه عن هذا الأمر الذي يعني الأمر الذي بشعه لهم وفضعه لهم، بل يعني كأنهم إنما يقولون: نحن قد استمرأنا هذا والتذبنا به، وهذه طريقتنا، وهذا أمرنا، ونحن راضون به، وأنت خارج عن هذا الأمر. كما قال تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يحبون الطهر. والحال أنهم يعني يقول أن هذا نجس قد ارتضيناه وقد ألفناه ولا نقبل أن نناقشه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين تحديته. وهذا هذا العذاب الذي استوعبه هذا. أخبر سبحانه وتعالى عن مجيء العذاب لهم وأن هذا العذاب إنما جاء بملائكة وأن هؤلاء الملائكة الذين أتوا بعذاب الله تبارك وتعالى لهم مروا في طريقهم على إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا هذه القرية. وأخبر سبحانه وتعالى يعني أن هؤلاء الرسل وهم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرائيل مروا في صورة بشر على إبراهيم واستضافهم وذبح لهم عجلا قدمه لهم، ثم بعد ذلك يعني لما أنكر يعني أمر أنهم لم يطعموا طعامه وسألهم عن وجهتهم فقالوا يعني قد أرسلنا إلى قوم لوط بأمر الله تبارك وتعالى لإهلاكه. ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا أي لإبراهيم عليه السلام بعد أن نكرهم وأوجس منهم خيفة وقال لا تخف ولا تحزن، فقال له إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. أهل هذه القرية هي القرى التي أرسل فيها لوط عليه السلام. فقال لهم إبراهيم مجيبا إن فيها لوط، يعني كيف تهلكوها ولوط فيها وهو يعني نبي الله؟ فقال نحن أعلم بما فيها، نحن أعلم بما فيها وهم ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم أخبروه أنهم سنجوا قال لنمدينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأخبروه بمن سينجو من هذه القرى ومن سيهلك فيها، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن لوط يعني جادل الملائكة طويلا كما قال تبارك وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني أن لوط من أن إبراهيم عليه السلام من رقة قلبه ومن يعني إشفاقه أنه أراد أن يؤخر العذاب عنهم ولعلهم أن يؤمنوا نحو ذلك، فأخبروه بأنه قد جاء أمر الله تبارك وتعالى وعقوبته وأنه آتيهم عذاب في وقت محدد وأنه غير مردود. ثم يخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الملائكة اللي هم أتوا إبراهيم بالبشرى، والبشرى التي حملوها لإبراهيم عليه السلام هي أنهم بشروه بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه ولد من زوجته سارة، وكان قد كبر إبراهيم وشاء وأصبح بعد 80 من عمره وزوجه سارة، ولكن الله تبارك وتعالى يعني أخبره أن هذا أمر يعني هو قادم عليه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن زوجته أنها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. فقال لها قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشروه بهذه البشرى وأنه سيولد له، كان قد ولد له قبل هذا من زوجته هاجر، وهذه بشارة له بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه بولد من زوجته سارة وأن هذا الولد سيليه ولد آخر وأن كلاهما نبي، كما قال جل وعلا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أنه سيولد إسحاق، هذا كذلك الذي سيولد منها سيولد له ولد يكون ويعقوب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن على ما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قيل إن امرأته امرأة لوط كانت على دين قومها لم تؤمن يعني بالله تبارك وتعالى، وأنها كذلك كانت ممالئة لهم على فعلهم الخبيث وكانه إذا نزل أضياف عند لوط عليه السلام كانت تخبر قومها. وهذا من خيرتها كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما في الإيمان وليست خيانة رشد، وإنما خيانة يعني في الإيمان ويعني إخفاء الكفر. وكذلك ما قيل عن يعني زوجة لوط بأنها كانت تدل قومها على الأضياف إذا نزلوا للوط عليه السلام. ثم قال جل وعلا: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم. يعني لما رأى لوط عليه السلام نزل به يعني ملائكة الرب تبارك وتعالى وهم في صورة يعني شباب في مختبر الشباب جميل، سيء بهم يعني ساءه مرآهم، ورأى أن نزولهم يعني عنده أمر فظيع وأن قومه لن يتركوهم وأنه لا حسن له يعني يستطيع أن يمتنع به ولا عصبة له في القوم، فدخل عليه الغم الشديد والهم، سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ضاق بهم يعني نفسه ذرعا، الذرع اللي هو القيأ وهو عبارة عن المشي، هيئة المكروب المحزون فإنه يقوم يذرع يعني المكان جيئة وذهاب، فصار داخلا وخارجا وسائرا مما أصابه من الكرب والغم. وضاق بهم ذرعا أي ذرعا مشا هنا وهو، كما جاء في حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيب يصيبه الغم فيدخل ويخرج ويذهب، فتقول له: يا رسول الله، إن الناس يعني إذا رأوا الغم إذا رأوا الغمام هذا تبشر يعني أن يكون يعني معه المطر وأنت يصيبك الغم. فقال: وما يدريني. يقول: وما يدريني أن يعني أنه قد أرسل بالعذاب. يقول: عذاب قوم كانوا عذاب عاد، كانوا رأوا العذاب جاي وظنوا أنه، قالوا هذا عرض ممكن. الشاهد في هذا أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا رأى الغيب فإنه يصيبه الكرب ويخرج ويدخل، يظل خارج وداخل هيئة يعني المكروه. فلوط عليه السلام لما جاءه يعني أضيافه وهم على هذا النحو أصابه الغم وصار يزرع يعني غرفته أو بيته يعني جهة وجهة. سيء بهم وضاق بهم ذرعا. عن ذلك لما كان الأمر يعني أخبروا بعد ذلك في أنفسهم وقالوا: لا تخف ولا تحزن. قالوا له، وقد جاء أنهم لم يقولوا له هذه المقالة إلا بعد أن يعني قال لهم معتذرا لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالوا: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وقالوا أي مبشرين لوط: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فأخبروه بحقيقة أنفسهم وأنهم ملائكة الله سبحانه وتعالى وأنهم قد أرسلوا لأجل نجاته من هؤلاء القوم المجرمين وأنهم مهلكوا هذه القرى وأن امرأته إنما ستكون مع الهالكين. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة، يعني أن الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم: إنا مزرعون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا الملائكة منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، رجز العذاب بما كانوا يفسقون. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا العذاب إنما كان بعد أن أفسق الله تبارك وتعالى عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن جبريل يعني حمل القرى على طرف جناحه ثم أفكها على يعني على يعني رؤوس أصحابه، وأتبع الله تبارك وتعالى هذا الحجار يعني من سجين لهم ثم أتبعها بهذا المطر الخبيث. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كان يفسقون تزكيه، يعني بسبب تسخيم وهو هذه الأعمال يعني الفظيعة المنكرة التي عملوها من إتيان الرجال ومن قطع السبيل على الناس واغتصابهم ومن فعل هذا الفعل بهذا القبح ونردهم رسالة يعني رسول الله تبارك وتعالى وعدم اتعاظهم بأي وعد، يعني لم يتعظوا بأي وعد يعني وعدوا به، فكان بسبب هذا الفسق دمرهم الله تبارك وتعالى هذا التدمير. ثم قال جل وعلا ولقد تركنا منها آية بينة، تركنا من هذه القرى آية بينة، وهي هذه البحيرة العظيمة من الماء الملح الذي لا يعيش فيه كائن حي فقط، ماء العذاب هذا، والذي يسميه الناس الآن بالبحر الميت، البحر الميت لأنه لا تعيش فيه حياة، لا حياة نبات ولا حياة أي كائن حي، فهو ماء عقيم معقم ما فيه أي نوع من الحياة مع بقائه الطويل واستمراره، إلا أنه لا تعيش فيه حياة قط. والله جعل هذا آية، آية من آياته في الأرض كلها، ليس في الأرض كلها ماء حلو أو مالح يبقى بدون حياة، بل كل ما يكون إلا تكون فيه حياة، حتى الماء الحلو ينزل من السماء ليس فيه بئر، ثم بمجرد بقائه مدة إلا تنبت فيه، ينبت فيه حياة، حياة النبات وحياة الأسماك وغيرها من الكائنات، إلا هذا الماء فإنه على حاله مهما يعني يصب فيه الماء العذب وينزل عليه المطر، ولكنه يبقى عقيم على هذا النحو. ولقد تركنا منها آية بينة لكن لقوم يعقلون، يعني لمن عندهم عقول يعقلوا بها، أما الذين لا يعقلون فإن هذه الآية هي كآيات الله تبارك وتعالى الذين يمرون عليها وهم عنها معرضين، وكم من آية في الله يقول عن المشركين وكم من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون عن الاستعاذة بها والاعتذار بها. وهذا من عظيم يعني كلام الله تبارك وتعالى، فإن الإعراض عن هذه الآية منذ يعني وجدت وليومنا أكثر الناس عنها معرضون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى قريش والعرب وأنهم يسافرون في سفرهم يذهبون، الله يقول إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالله يعتبرون على قرى لوط هذه الصباح أحيانا وهم في طريقهم، وبالليل أحيانا، فلا تعقلون، يعني أليس أنكم عاقل تنظرون أن هذه يعني هو مصير من مصائر المكذبين المعاندين لله تبارك وتعالى. لكن كم من الأمم كذلك هي كقريش في يعني عنادها وكفرها، فقال الله تبارك وتعالى ولقد تركنا منها آية بينة لكن لقوم يعقلون، لمن عندهم عقل يعقلون. مفهوم هذا أن من لا يعقل إنه لا يفعل ولا يعتبر بمثل هذه الآيات. نحن الحمد لله رب